بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تعليق التمائم. قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله عنها أنها قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه وقطعه فرماه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك الشيطان، إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين. تنضحين في تشفين أن تشفين، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين. تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب في الرقى في تعليق التمائم. باب تعليق التمائم. بعدما ذكر فيما تقدم أبوابا عديدة تتعلق بالرقى وبيان حكمها، ذكر ما يتعلق بتعليق التمائم. والتمائم هي يعني خرز أو شيء يعلق على المريض أو على الصبي من أجل أنه يدفع السوء عنه أو يدفع العين عنه، وأن لذلك تأثير إذا لبسه الإنسان فإنه يستفيد منه دفع البلاء ورد أعين الحاسدين عنه. وهذا هو المقصود بالتمائم، يعني شيء يعلق سواء كان خرز أو غير خرز، خرز أو حلق أو خيوط أو ما إلى ذلك، شيء يعلق بالإنسان من أجل دفع البلاء ورفعه، دفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. وهذا مما حرمه الإسلام وجاء التحذير منه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن زينب بنت نعم. زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. كانت عجوز تدخل علينا، يعني تدعو على بيت ابن مسعود وعلى أهله، ترقي من الحمرة. والحمرة قيل إنها يعني داء أو يعني يكون في الوجه يعني شكله أحمر، وقيل إنه ورم، وأن هذه العجوز التي دخلت عليهم كانت ترقي، وأنها يعني كانت رقت بخيط. إيش قالت؟ وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته اعتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقي لي فيه من الحمرة. ثم إنه لما جاء إلى زوجته وجد خيطا فقال ما هذا؟ قالت رقي لي فيه من الحمرة، يعني من هذا الألم الذي فيها سواء في وجهها أو غيره، ورقي فيه يعني بأن حصل رقية فيه وعلق من أجل دفع هذه الحمرة ودفع هذا المرض. فجذبه عبد الله بن مسعود وقطعه وقال إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، يعني ليسوا بحاجة إليه، وإنما يعتمدون على الله عز وجل ويسألونه الشفاء ولا يتعلقون بأوهام وبأشياء ليس لها أساس في الشرع، وإنما هي من أعمال الجاهلية وهي تعليق التمائم من أجل تحصيل المنافع بأن يرفع بلاء إذا بعد وقوعه أو يدفع بلاء قبل وقوعه بسبب هذه الخيوط أو بسبب هذه الحروز أو بسبب هذه المعلقات التي يعلقها الناس لهذه الأغراض. فقال إن آل أبي عبد الله إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. وقوله إن الرقى، المقصود بالرقى جمع رقية، وهي يعني التي سبق أن مرت يعني في الأبواب السابقة، والمقصود من ذلك ما كان محرما وما كان على طريقة أهل الجاهلية، أو كان في أشياء رقى محرمة أو رقى فيها شرك أو فيها أمور مبهمة أو أسماء غير معروفة أو ما إلى ذلك، فإن هذه الرقى هي التي تدخل تحت هذا الحديث. أما الرقى التي تكون بكلام الله عز وجل وتكون بذكره ودعائه وسؤاله فهذه لا محذور فيها، وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبق مرة في الأبواب السابقة عدة أبواب كلها تتعلق بالرقى وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز، وما كان فيه محذور وما كان فيه شرك هذا هو الذي يمنع منه. أما ما كان بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء والأذكار المباحة التي لا بأس بها، ولا سيما ما جاءت به النصوص وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول عليه السلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة بخلاف كلام الناس، فإنه قد يكون فيه سلامة وقد يكون فيه ضرر، لكن إذا كان ذلك مبنيا على الرقية بالقرآن أو بالأدعية والأذكار التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك في أنه سائغ وجائز. والرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل ورقى غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام في الاسترقاء هو الذي جاء فيه الخلاف، يعني هل جاء ما يدل على تركه وما يدل على فعله، وما جاء يدل على تركه إنما هو ليس للتحريم وإنما هو لكونه أولى، وما كان في جوازه وما كان في ما كان في جوازه فيما إذا كان من غير طلب، وأما إذا كان بطلب فإن هذا خلاف الأولى، لأن هذا خلاف الأولى إن الرقى والتمائم. وأما التمائم فهي الأشياء التي تعلق سواء كانت خرز أو خيوط أو حبال أو يعني أي شيء يعلق من أجل رفع البلاء بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه، وأن الإنسان يعتقد أن هذا ينفع وأن هذا مفيد في هذا الشيء، فهذا أيضا هذا هو الذي جاء في الحديث. والخلاف إنما كان التمام إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة ثم علقت هذا هو الذي فيه الخلاف، والصحيح أنه لا يجوز، وقد جاء عن بعض السلف جوازه، لكن القول الصحيح أنه لا يجوز تعليقه، أولا سد للباب وحتى لا يتوصل إلى شيء غير سائغ، بسبب هذا الذي هو لا محذور فيه لأنه من القرآن وضعه مباحة وأيضا ما يكون فيه من الامتهان لذكر الله عز وجل ولكلامه في كل إنسان يدخل فيه دورات المياه وإذا كان مع الأطفال عرضة لأن يوسخ وأن تصيبه النجاسة يعني بسبب امتهان الأطفال له. فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم هو المنع من ذلك مطلقا سدا للذريعة ولئلا يتوصل فيه إلى الأمر الذي لا يسوق بالإجماع وبالاتفاق والذي هو شرك. وكذلك أيضا ما يحصل فيه من الامتهان يعني لذكر الله عز وجل. والتولة هي قالوا هي شيء يصنع يعني من أجل تحبيب الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته وأن ذلك يعني وقيل إن هذا نوع من السحر قيل إن هذا نوع من السحر يعني يكون شيء يصنع للزوج ليكون محبا لزوجته أو العكس بأن يصنع للزوجة بأن تكون محبة لزوجها. فهذا هو المحذور وهذا هو الممنوع. قال رضي الله عنه مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. شو بعده؟ قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك شيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم ذكر هذه القصة أو هذا الكلام منها وأنها كانت إذا خرجت أنها يعني رأت رجلا أو شخصا فكان يعني تدمع عينها وتصيبها يعني يصيبها الألم. فقال ذاك الشيطان ولكن لو أنك مسحت بالماء على عينك ودعوت بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله رب الناس اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فإن هذا هو الذي فيه السلامة لأنه دعاء جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وثابت. وقد مر هذا الحديث يعني الذي هو هذا الدعاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بمريض قال يعني هذا الكلام فهذا هو الذي ينفع وهو الذي فيه التعويل على الله عز وجل وسؤال الله عز وجل الشفاء والعافية. نعم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن معمر بن سليمان وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن بشر وهو لا بأس به أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن الجزار وهو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أختي زينب وهو اللي في التقريب ابن أخي زينب بعض النسخ ابن أخي زينب. قال كأنه صحابي والحافظ. نعم. أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. و يعني هذا شك يعني ولا يكفي مجرد أن يقال كأنه صحابي أو احتمال أنه صحابي لكن يعني ما يتعلق ب أن الرقى والتمام والتولى شرك جاء من طرق أخرى غير هذا الطريق. نعم. عن زينب الثقفية امرأة عبد الله مسعود رضي الله عنها وعنه أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. الواهنه يعني داء او مرض او عرق يعني يكون يعني في في في في, في, في, في الانسان. فهذا الحلقه من اجل السلامه من هذا المرض ومن هذا الالم الذي يكون يعني في الإنسان بهذا الذي يسمى بهذا الاسم. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنها تعلق بغير الله عز وجل. والحديث هذا غير صحيح لأن فيه مبارك بن فضالة وهو مدلس، وكذلك الحسن البصري وهو مدلس. نعم. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب صدوق أخرج له ابن ماجه عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مبارك وهو صدوق يدلس ويسوي أخرج البخاري تعليقا وابو داود الترمذي ابن ماجه عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، يعني ففيه مدلسان وكل منهما روى بالعنعنة. يوجد سوار يباع في الصيدليات يقولون أنه يمتص الكهرباء في الجسم فيعلقها الإنسان في عضده، يسمونه سوار ابن سينا. ابن سينا؟ أيه. ابن سينا قال عنه القيم في كتاب شفاء العليل شيخ الملحدين، قال عنه في كتاب شفاء العليل في الباب الرابع عند الكلام على حديث حج آدم موسى، وذكر كلام العلماء فيه وكلام بعض الناس فيه ومنهم ابن سينا. فلما حكى كلامه قال مصدرا لقبل كلامه قال شيخ الملحدين ابن سينا، قال شيخ الملحدين ابن سينا. هذا من حيث التسمية كونه قيل انه يقال سوار ابن سينا، لكن من ناحية الحكم الذي يظهر انه لا يجوز، الذي يظهر انه لا يجوز، لان هذا يدخل تحت يعني تعليق الخيوط، تعليق يعني يبحث عن علاج اخر غير هذا التعليق. إذا كان في شيء يعني صحيح وأن هذا يمكن أن يتخذ عقاقير أو يتخذ يعني أشياء، أما يعني أشياء تعلق ثم تسمى بأسماء أو يقال فيها خاصية كذا وخاصية كذا، يمكن الناس يفعلونها ويتعلقون بها كما يتعلق أهل الجاهلية بتمائمهم. إذا اعتقد الإنسان في التمائم بأنها مؤثرة بذاتها هل هذا من الشرك الأكبر؟ نعم، لأن الاعتماد على الأسباب وأنها مستقلة وأن الله عز وجل يعني لا علاقة له بها فهذا شرك. يقول هل ولهذا يقول بعض العلماء أن الاعتماد على الأسباب شرك بالتوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، محو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، يعني شرك اعتماد الأسباب شرك بالتوحيد، لأن اعتمد على غير الله عز وجل وأعرض عن الله عز وجل. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا يعني الإعراض عن الأسباب، وأن الإنسان يقول أنه يتوكل يغلق بيته عليه ويقول إذا الله كاتب لي رزق يأتيني ولو ما فعلت شيئا، يأتي رزقي إذا الله كاتب لي شيء، هذا نقص في العقل. إخفاء ما يستحسن هل هو سبب شرعي لدفع العين؟ كان يترك الشخص سيارته فلا ينظفها لدفع العين عنها متأولا قوله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد. والله يعني كون الإنسان ما ينظفها يعني من أجل يعني هذا الخوف يعتمد على الله عز وجل ويسأله السلامة والعافية ويستعيذ بكلمات الله التامة ويأتي بالتعوذات المشروعة يعني في الصباح والمساء، ويعني وكذلك في المناسبات التي وردت فيها سنن يعني يتابعها. والله تعالى هو الذي بيده كل شيء، فهو ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الحديث الأول حديث زينب، عندنا أن صحه الشيخ الألباني في الصحيحة 331. نعم. الأخ ينبه إلى أنه الشيخ تراجع عنه في المجلد السادس القسم الثاني في صفحة 1166 برقم 2972. اثنين 2000 يعني هذا رقم فين؟ في المجلد السادس. من أي شيء؟ صحيحة. أيوة تراجع عنه يعني كله ولا بعض؟ إلا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا موجود في بعض النسخ عندكم، موجود في بعض النسخ المرفوع منه، صحيح المرفوع منه، مو عندك أنت في النسخة اللي معك؟ أي نعم. لكن الحديث الجملة الأخيرة، الحديث اللي الذي جاء في الآخر قال رسول رب الناس هذه الباس، هذا مر بنا حديث صحيح. وإنما الكلام اللي فيه كلام القصص اللي بين ابن مسعود وأهله. يقول إن التراجع عن بعد ما بعد هذه الجملة، قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني، هذا ما وما بعده وهذا الذي تراجع عنه. والأول يعني بس هنا اللي موجود يعني مكتوب هذا قال المرفوع، هذا في 331 331 المرفوع منه في المجلد السادس، أتم بقية القصة ما بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب النشرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه، فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام، فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. ثم ذكر باب النشرة، والنشرة يعني فسرت بأنها يعني رقى أو شيء يعني يعالج به من الجنون، وفسرت بأنها يعني حل السحر عن المسحور، فسرت بأنها حل السحر عن المسحور، وأن ذلك إذا كان بسحر مثله فإن هذا من عمل الشيطان وهو الذي لا يجوز، وأما إذا كان بالرقى والتعوذات المباحة فإن ذلك سائغ، فإنه يعالج من السحر ومن غيره بذلك العلاج الذي هو كلام الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى وما جاء من الأدعية ويعني التي يسوق التي فعلها سائر، وأما إذا كان بالرجوع إلى السحرة وبحل السحر المسحور من ساحر فإن ذلك لا يجوز. وأورد يعني حديث أم جندب أقرأ. قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف. رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه ورماها، وابن مسعود فعل وابن عمر فعل ابن عمر ابن مسعود فعل هذا وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه جاء لحقته امرأة من خثعم قالت: ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، معها صبي لها به بلاء لا يتكلم يعني لا يستطيع الكلام، فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي، إن هذا ابني وبقية أهلي، يعني أن هذا هو الذي موجود من أهلها وأنه بقي من أهلها. نعم. وإن به بلاء لا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بشيء من ماء. فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. ثم ذكر يعني أن هذه المرأة يعني لما قالت له ما قالت وطلب ماء وغسل يديه ومضمض فيه وقال يعني اسقيه منه واستشفي الله عز وجل، يعني اسأل الله الشفاء، استشفي الله اسأله الشفاء، فتجمع بين فعل السبب وسؤال الله عز وجل. ومعلوم أن ما مس جسده صلى الله عليه وسلم يعني مبارك وفيه بركة ويتبرك به، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أحاديث كثيرة متواترة تدل يعني تدل على ذلك، يعني في كونهم يتبركون بشعره وبعرقه وبفضل وضوئه وبيعني ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الرجل الذي يعني أهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بردة يعني فلبسها، ثم إنه قال له رجل: يا رسول الله أعطني إياها، فدخل وطواها وأعطاها إياه فلامه وقالوا: كيف تسأله وقد لبسها محتاجا إليها وهو لا يرد من سأله؟ فقال: ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني، يعني لأنها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث كثيرة في هذا، وهذا لو صح فإنه من هذا القبيل، لكن هذا الحديث غير صحيح لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف فهو غير ثابت، ولكن التبرك بما مسه جسده هذا متواتر، جاء في أحاديث كثيرة في فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مش بعده؟ قالت: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه. قالت: فلقيت المرأة، يعني هذه راوية الحديث من جندب. نعم نعم. قالت: لقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه، يعني أعطيني من هذا الماء الذي مسه يد الرسول صلى الله عليه وسلم ومج فيه وتمضمض فيه، يعني تريد بركته. فقالت: إنما هو لهذا الغلام، أو إنما هو لهذا الفتى، يعني معناه أنه علاج له، واعتذرت عن إعطائها شيئا منه، وتلك إنما طلبت للتبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم حيث غسلت يداه وتمضمض فيه. نعم. قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. ثم لقيت المرأة الخثعمية، أم جندب هذه، لقيت المرأة الخثعمية بعد ذلك وسألتها عن الغلام فقالت: إنه برئ وشفي وعقل عقلا ليس كعقول الناس، يعني أنه يعني في تحسنت حاله كثيرا وصار عاقلا وصاحب عقل لعقل كامل من العقول الكاملة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عبد الرحيم بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، أخرج له خالي تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أم جندب، أخرج لها أبو داود بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستشفاء بالقرآن. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. ثم ذكر باب الاستشفاء بالقرآن، وهذه ترجمة مرت قريبا وفيها نفس الحديث بالإسناد والمتن، نفس الترجمة ونفس الحديث ونفس الإسناد ونفس المتن، ترجمة مرت قريبا بهذا العنوان: استشفاء القرآن، وفي هذا الإسناد وفي هذا المتن، وهو ضعيف الذي فيه الحارث، فيه الحارث الأعور. وذكر الشيخ شعيب أن الأصول الخطية لا يوجد فيها الحديث في هذا المكان، وإنما يوجد في المكان الأول، يعني يعني بعض يعني يوجد في يقول الأصول الخطية التي عندهم أو التي بين أيديهم لا يوجد فيها هذا الحديث في هذا المكان. هنا في فائدة من كلام ابن القيم، يقول: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل ذي الطفيتين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني حية خبيثة. ثم ذكر باب ذي الطفيتين، باب قتل باب قتل ذي الطفيتين، وهي حية خبيثة كما كما كما كما ذكر وكما جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وأمر وأرشد إلى يعني مضارها، وأنها تصيب العين، يعني لها تأثير على العين، إذا يعني على عين الإنسان عندما يعني ينظر إليه، يعني مثل ما يكون في العائن، يعني الذي سبق أن مر أنه إذا يعني يحصل عند نظره إلى من عانه ضرر، فهذا كذلك عندما يحصل نظره إلى العين فإنها تصاب ويحصل لها ضرر، وقد يحصل لها العمى. وكذلك يصيب الحبل، يعني اللي في بطن الأنثى، يعني حيث تكون حاملة، فإن له تأثير على ذلك. وهذا كما جاء في هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال: حدثنا وكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه التعميم بقتل الحيات والتنصيص على قتل ذي الطفيتين والأبتر. وذي الطفيتين هو يعني قيل انه يعني ان فيه ذي الطفيتين لان في ظهره خطان اسودان او ابيضان، يعني على ظهره، فهذه هما الطفيتان. والأبتر هو يعني حية لا ذنب لها او قصيرة الذنب، لا ذنب لها او قصيرة الذنب، هذا هو الأبتر. وقال إن يعني علل ذلك بما علل به في الحديث السابق في حديث عائشة أنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. ثم ذكر باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. الفأل هو التفاؤل بشيء، يعني عند ذكر اسم حسن، فإن هذا سائغ ولا يعني محذور فيه، وإنما المحذور في التشاؤم والتطير، يعني بسبب يعني أمر يحصل فيحدث في الإنسان انصرافا عن شيء بسبب يعني هذا الذي حصل، مثل ما كانوا في الجاهلية يعني يتطيرون بالطيور، يعني إذا طارت يعني راحت، إذا راحت من جهة الشمال تشاءموا بها، وكذلك يتشاءمون في بعض الطيور، بعض الطيور يتشاءمون بها إذا رأوها. فالفأل الحسن يعني جاءت الأحاديث الدلالة على مدحه وعلى يعني أنه لا بأس به، وأما الطيرة فقد جاءت الأحاديث في ذمها. ومن الشيء الذي جاء فيه أو من أمثلة ما جاء فيه الفأل الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في عام الحديبية، لما كان المشركون يأتون إليه فيأتون يعني، فلما قدم سهيل بن عمرو قال رسول الله سهل أمرنا، اسمه سهيل، فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمرنا. هذا من الفأل الحسن، هذا من الفأل الحسن. والإنسان لا يعتمد على يعني على على على على, على, على اسمه، ولكن هذا مما ترتاح إليه النفوس ومما تطمئن إليه النفوس، فيكون ذلك من قبيل ما هو سائغ، وضده من قبيل ما لا يسوق الذي هو التطير. ثم قال الحديث عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. نعم، كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. لا عدوى ولا طيرة، يعني مقصود بذلك أنه يعني لا يعتقد بأن مجرد حصول مقاربة يعني شيء بشيء أنه يحصل التأثير بهذه المقاربة وبهذا الاتصال، فإنه قد يحصل ذلك وقد لا يحصل، لأن الأمر بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني معناها أن العدوى إذا كان يعتقد بأنها مؤثرة بطبعها وأنه بمجرد حصول ذلك فإنه يحصل يعني هذا الشيء، واعتقاد أن هذا يكون ولا بد، فإن هذا هو الممنوع. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ما يقابل يعني هذا الذي هو النفي، بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وسيأتي فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإن هذا فيه الإرشاد إلى يعني إلى عدم المخالطة للمريض، يعني أو الذي فيه العدوى. وكذلك أيضا الحديث الذي في قال لا يريد ممرض على مصح، لا يريد ممرض على مصح، يعني الإبل التي مريضة وفيها الجرب، يعني لا يريدها على من إبله سليمة. ف يعني النفي جاء في ما إذا اعتقد بأن هذا يحصل ولا بد أنها مجرد يعني حصل ذلك يحصل به العدوى. وهذا مبني على أن الأسباب أنه قد يحصل السبب، والإنسان مأمور بتعاطي الأسباب التي تمنع من حصول الضرر، لأن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني معناه أنه يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى حصول الضرر. وكذلك لا يريد ممرض على مصح، كل ذلك من الوقاية، وكما يقول الوقاية خير من العلاج، والدفع أهو من الرفع، الدفع أهو من الرفع، يعني فعل الأسباب التي يكون فيها السلامة من حصول البلاء وحصول الوباء وحصول الضرر يعني أهون من كون الإنسان يعني يقع ثم يذهب يعالج، لأن الدفع أهون من الرفع. وهذا الحديثان يدلان على هذا المعنى، لا يريد المرضى على مصح يعني دفع للبلاء بحصول وجود أسبابه وانعقاد أسبابه. ومعلوم أن هذا الوجود وهذا الاقتراب من بعض الحيوانات من بعض أنه لا يحصل ذلك بمجرد هذا الاقتراب، وإنما هو بإذن الله عز وجل، لكن الله جعل أسباب، كما أن الأكل والشرب سبب لبقاء الحياة وسبب للشبع والري، وكذلك النكاح سبب لوجود الأولاد وما إلى ذلك، فكذلك أيضا هذا اتقاء أسباب. ويعني قد تحصل بها العدوى، فإذا لا تنافي بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله فر من الجذوم فرارك من الأسد، ولا يريد مرض على مصح، لأن هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء. نعم. قال لا عدوى ولا طيرة، وطيرة طيرة هي التي كان النبي يكرهها ويعجبني الفأل الصالح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة. قتادة من دعامة سدوسي، شعبة ثقة، شعبة شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك، يعني كون الإنسان يعتقد بأن يعني الطيور إذا طارت وراحت إلى جهة اليمين أن هذا يعني ينفع، وإذا راحت إلى جهة اليسار أن هذا يضر، يعني هذا من الشرك، وذلك لأن فيه يعني الاعتماد على أوهام وعلى خرافات وعلى أمور يعني لا أساس لها، لأن كون الإنسان يبني يعني هذه الأشياء على أمور يعني موهومة وليست أسبابا شرعية إن هذا من الشرك. قال ابن مسعود وقال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا قيل إنه مرفوع وأنه تابع للحديث، وقيل إنه موقوف أنه مدرج، لأنه أنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وما منا إلا من يعرض له شيء من هذا، ولكن يذهبه الله بالتوكل عنا بكوننا نتوكل على الله ونلتجئ إلى الله عز وجل، وإلا فإنه قد ينقدح في أذهان بعض الناس يعني شيء من هذا، ولكن ذلك لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر كل إنسان يعتقد بأن هذه أسباب يحصل فيها التأثير وأنها مؤثرة وأنه يحصل فيها يعني الأمر مرتبطة بها، وأن هذا الذي حصل من الطيور أنه يعني يقع فيه المحذور، هذا هو الذي قال عنه الحديث الطيرة في شرك. وأما وبعض الحفاظ وقد جاء ذلك عن سليمان بن حرب وذكره البخاري أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود مدرج، والمدرج هو أن يكون يضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لغيره من غير فصل، يعني مما يوهم بأنه من الحديث، مما يوهم بأنه الحديث. وبعض الحفاظ ومنهم البخاري يعني نقل عن سليمان بن حرب وهو من شيوخه أنه من كلام مسعود، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. نعم. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سلمة. سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عيسى بن عاصم. وهو ثقة البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زر. زر بن حبيش وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة هي التي مرت في الحديث السابق. وأما يعني الهامة فقيل إنها يعني طير يعني يتشاهم به ويعني إذا وقع على بيت أو إذا يعني رآه يعني رآه بعض الناس يتشاءمون برؤيته. ولا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا صفر ولا صفر فسر بأنه يعني حيات تكون في البطن يعني تؤثر على الإنسان يعني شكل الحيات وأنها تؤثر على الإنسان. وفسر بأن مقصود صفر شهر صفر وأنهم كانوا يتشائمون به في الجاهلية. وفسر بأن المقصود به النسيء الذي كان يعمله أهل الجاهلية بكونهم يؤخرون المحرم يعني ويجعلون يعني إلى صفر. وقد كانوا يؤخرون يعني بحيث أنهم يعني يحلون يعني محرم عام ويحرمونه عام فيكون يعني يحلون محرم ويجعلون مكان صفر. ففسر بهذه التفسيرات الثلاثة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك سلاكم صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عكرمة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وفي رواية سماك عن عكرمة شيء ولكن الحديث في الصحيحين من يعني من غير حديث صحابي حديث ابن عباس من غير حديث ابن عباس أظنه عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام رجل وقال يا رسول الله رأيت البعير يكون به الجرب رأيت البعير يكون به الجرب يكون فتجرب به الإبل فتجرب به الإبل يعني أنه إذا خالطها الإبل السليمة إذا خالطها بعير أجرب فإنها يحصل لها جرب. فقال عليه السلام من أعدى الأول يعني إذا كانت يعني هذه أعداها بعضها أول الذي حصل لها الجرب لأول مرة ولم يجربه يعني بعير قبله من أعداه يعني هذا من الله عز وجل يعني أن هذا بإذن الله ومشيئة الله وأنه قد يعني يحصل الجرب بدون مماسة أجرب وقد يحصل المماسة من الأجرب لصحيح ولا يأتي الجرب وقد يحصل الجرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول. والحديث في إسناده ضعف ولكن الحديث ثابت يعني في الصحيح لأن فيه إلا هذه الجملة التي هي ذلك القدر فإنها ليست فيه وأما الباقي فإنه في الصحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي جناب هو قال ضعفوه لكثرة تدليسه قال أبو داود الترمذي بن ماجه عن أبيه وهو مرة قال عنه مجهول ومرة عنه قال مقبول. أخرجه ابن ماجه. نعم يعني المجهول طبعا حديثه مردود, وأما المقبول هو الذي يعني يقبل الاعتراض. والحديث يعني كما هو معلوم بدون جملة ذكر القدر هو موجود في الصحيح. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد الممرض على المصح, يعني الذي إبله مريضة فيها جرب لا يريدها على صاحب الإبل السليمة أو على الإبل السليمة, لأن ذلك قد يحصل به العدوى وليس محقق أنه يحصل, قد يحصل وقد لا يحصل كما عرفنا, ولكن يعني الوقاية يعني مطلوبة والأخذ بالأسباب والاحتياط يعني من سلامة من الأمراض المعدية مطلوبة, وإن كان مجرد الاختلاط لا يترتب عليه شيء فقد يحصل وقد لا يحصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح, لا يورد ممرض على مصح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب الجذام. قال حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. ثم ذكر باب الجذام. والجذام هو مرض يعني معدن, وقد أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد مجذوم وأدخلها بالقصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. وهذا يعني يقابل ما مر في الحديث السابق لا يورد ممرض على مصح, لا يورد ممرض وفر من المجذوم كما سيأتي فر من المجذوم فرارك من الأسد, فإن يعني هذا يفيد بالمنع وهذا يفيد بالمقاربة وحصول المخالطة وحصول الأكل مع المجذوم, لكن الحديث هذا غير صحيح, والصحيحة هي الحديث الأخرى التي في مقابله وهي قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال حدثنا أبو بكر عن ومجاهد بن موسى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. ومحمد بن خلف العسقلاني. نعم. هو صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن يونس بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مفضل بن فضالة وهو ضعيف. فضل هو عير مفضل بن فضالة ثقة يعني أخذتم الضعيف ما هو شيخة هم اثنان من لا شيخ من هو عن حبيب بن الشهيد ها عن عن محمد بن المنكدر عن جابر عبد الله اي نعم هو ضعيف هو ضعيف لان يعني الحديث ضعيف بسببه ها رجله ابو داود الترمذي ابن ماجه نعم عن حبيب بن الشهيد وهو ثقه اصحاب الكتب نعم عن محمد بن المنكدر ثقه اخرج اصحاب الكتب عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد حا قال وحدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إلى المجذومين, لأن النظر إلى المجذومين وكثرة النظر إليهم قد يؤثر في يعني في صحة الإنسان وفي حال الإنسان بكونه يرى يعني ذلك المرض فيترتب عليه مضرة أو يحصل له أوهام أو ما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى، والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وهو يرجع إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، يعني منهم من يعني ضعف به، ومنهم من يعني رأى أن حديثه حسن وأن له يعني متابعات أو شواهد يعني تقويه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، هو الملقب دحيم، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نافع، وهو ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق، البخاري في المقدمة وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا علي بن أبي، وهذا ابن أبي الزناد عبد الرحمن هو الذي يكنى به أبوه أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. وأبو الزناد ليس كنية، وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن، هذا الذي في الإسناد هو الذي به يكنى أبو الزناد. قال وحدثنا علي بن أبي الخصيب عن وكيع عن عبد الله بن أبي هند، هو صدوق ربما وهي مخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق له ابن ماجه. نعم. عن أمه فاطمة بنت الحسين، أخرج لها ثقة، أخرج لها أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. مسند علي وابن ماجه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. ثم ذكر هذا الحديث أن في وفد ثقيف رجل مجذوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بأن قال ارجع فقد بايعناك، فقد بايعناك، ولم يعني يأتي ويبايعه كما يبايع غيره بأن يضع يده في يده. وهذا يخالف الحديث السابق الذي كونه أحضر مجذوما ووضع يده في القصعة، وهو حديث ضعيف كما عرفنا. فإن هذا يعني مثل فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأيضا هو يعني يتعلق بالمبايعة وبالمصافحة وبالمماسة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يصافحه، وإنما قال ارجع فقد بايعناك، يعني كلاما لا مصافحة. قال حدثنا عمرو بن رافع، هو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن هشيم بن بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يعلى بن عطاء، وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو، وهو ثقة أخرج البخاري أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. ففي الشمائل. نعم. عن أبي أخرج له من هو؟ هو هذا عمرو بن عمر الشريد، أخرج له أصحاب الكتب ما عدا الترمذي ففي الشمائل. نعم. عن أبيه، وهو شريد بن سويد الثقفي الصحابي. نعم. أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. نعم. والحديث في صحيح مسلم. باب السحر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشاؤم، أو إن يكن الشؤم ففي ثلاثة. نعم صحيح. الأخ يقول كيف الجمع هنا، النفي لا طيرة، هناك قال هذا يعني قالوا في معنى أن هذه الأشياء ملازمة للإنسان، فإذا كان بقي ملازما لها وفي قلبه شيء منها فإن ذلك يؤثر عليه، يؤثر عليه لأنه باستمرار. يعني إذا كان الإنسان حصل له مثلا دار يعني حصل له فيها مصائب وتكررت المصائب، فقد جاء في بعض الأحاديث حديث بعض قال دعوها فإنها يعني كذا، يعني وصف ذميم، يعني دارا يتركونها، لأن هذه الأشياء بسبب الملازمة، لأن المرأة مع الإنسان والبيت فيه الإنسان والدابة مع الإنسان، فإذا تعلق قلبه في يعني فيها وصار يعني في نفسه فيها حرج وفيها ضيق ومشقة بسببها وملازمتها وتعدد المصائب فيها، فمثل هذا هو الذي يعني يمكن التخلص منه، بخلاف الأشياء العارضة يعني طير يعني مضى فقال ان هذا يعني اذا لا يسافر ما دام سفر هذا ما يكون طيب لانه راى طير. اما هذه اشياء ملازمه لو بقيت مع الانسان واستمر عليها الانسان فانه يحصل له به الضرر. ما صحه المقوله المشاره بين الناس تفاءلوا بالخير تجدوه؟ ما يعني قد يكون يعني التفاؤل قد يكون يعني فيه خير وقد يحصل يعني فأل ولكن لا يحصل، ولهذا جاء فأل حسن وفأل صالح في بعض الحديث الذي مرت، ليس كل فأل أو كل شيء يعني يتحقق بل قد يحصل يعني شيء بخلافه. هل الخوف والحزن مما يرى في المنام يعد من التشاؤم؟ لا ما يقال من التشاؤم، يعني كل إنسان يرى شيء يفزعه شيء يعني هذه هي يعني أسباب وأشياء يعني قد الإنسان يعني يحصل تألم بسبب شيء يفزعه، لكنها العلاج جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان ويتحول يعني عن في منامه، فيعني إذا كونه رأى إذا رأى ما يكره، لكن ما يقال هذا لأن هذا شيء ما هو يمنع فعلا بيفعله فيتركه بسبب يعني، وإنما هذا شيء يفزع في المنام، الإنسان قد يحصل في المنام شيء يفزعه جدا ويكون ذلك من أضغاث الأحلام التي يعني لا تؤثر على الإنسان شيء، لكن الإنسان يفزع ويتألم من الشيء اللي هو طيب، يعني مثل ما يعني ذكرت في مسألة سابقة، وهي أن يعني ما يجري يعني في الآخرة وما يجري في القبر يعني نؤمن به وإن لم نشاهده ونعينه، وقلت أنه يوجد يعني في الدنيا عندنا مثال يوضح لنا هذا المعنى، وهو أنه يكون الاثنان يعني رجل وزوجته في لحاف واحد، ثم هذا يرى شيء طيب وهذا يرى شيء سيء، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، قد يكون أحدهما يرى يعني في أنه في نعيم وأنه في متع ولذات وأنه يأكل من أشياء فيقوم لعابه يسير، والثاني يرى أن الحياة تلاحقه والعقارب تتبعه أو تلسعه، ثم يقوم فزع خايف من هذا، يعني هذا حصل وهما اثنين متجاوران ما حد يدري ما درى هذا عن هذا ولا عن هذا عن هذا. فيه عبارات تقال مثل فال الله ولا فالك، والله يعني ينبغي ألا تقال، لأن يعني أقول مثل هذه العبارة يعني يبدو أن تركها أولى. خير يا طير، هذا هو نفس التطير، إذا يعني سمع يعني يريد أن يكون يعني يعني في خير يعني ليس في يعني شر، يعني خير يطير يعني يقابلها شر لا شر يطير. يعني إذن هو ما تشاءم هنا ويتفائل الآن؟ لا يعني معناه هذا يعني معناه أنها أن يتعلق بالطيور، يتعلق بالطيور يعني يكون يتعلق بالطيور، طيور ما لا يتفاءل بها ولا يتشائم بها، كون طار يمين ولا يسار ولا كذا. إذا سمع الهاتف أو جرس البيت في وقت غير معتاد يقول اللهم اجعله خيرا، ما في بأس إن شاء الله، اللهم لا طارق يطرق إلا بخير، يعني إذا كان شيء يعني العبارة التي تقول كل إنسان له من اسمه نصيب، هذا ما هو صحيح، كم من إنسان اسمه محمد وهو في غاية الذنب، وكم من إنسان اسمه يعني ليس بجميل وهو من خير الناس ومن أحسن الناس. ما ليس هذا كلام، ليس هذا على إطلاقه. يمكن أن يقال، يمكن أن يكون يعني بعض الناس يعني يكون اسم يطابق المسمى، وقد يكون اسم لا يطابق المسمى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.